الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، وينادي: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ويقول عبدي: لا تعجز، منك الدعاء وعلي الإجابة، منك الاستغفار وعلي المغفرة، منك التوبة وعلي القبول. من أحبنا أحببناه، ومن عصانا أمهلناه، ومن رجع إلينا قبلناه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، لك العبادة وإليك التوجه، ومنك الخشية وعليك الاعتماد، لا احتكام إلا إليك، ولا سلطان إلا لشريعتك، ولا اهتداء إلا بهديك. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد، وهدى العباد إلى سبيل الرشاد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون في دنيا العروبة والإسلام، بعد أيام عدة يطل علينا شهر رمضان، شهر التوبة والغفران، شهر الطاعة والإحسان، شهر الذكر والحب، شهر التقوى والقرب. فرغم أنف عبد، أي خاب وخسر، أدرك رمضان فلم يغفر له، إن لم يغفر له فمتى. ينبغي للمرء في رمضان أن يخرج من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات، ومن مدافعة التدني إلى متابعة الترقي. موضوع الخطبة اليوم محاولة متواضعة لفهم آيات الصيام في القرآن الكريم. وقبل الحديث عن حكم الصيام وعن أسراره، لا بد من وقفة قصيرة عند حقيقة العبادة وجوهرها، لأن الصيام عبادة كبرى من العبادات الشعائرية. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، الإسلام دين الله الذي ارتضاه لعباده، والمنهج القويم الذي اختاره الله لخلقه، فينبغي للإنسان أن يسير عليه. وتطبيق هذا المنهج عن إيمان وإخلاص هو جوهر العبادة التي هي علة وجودنا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أيها الإخوة الأكارم، من العبادات ما هو تعاملي، كالأمر بالصدق والأمانة والعفاف وإنجاز الوعد والوفاء بالعهد وتحري الحلال وضبط الجوارح والأعضاء. هذه العبادات التعاملية تقوم أصولها على حسن العلاقة مع الخلق. وأما العبادات الشعائرية كالصلاة والصوم والحج فتقوم أصولها على حسن العلاقة مع الله عز وجل، إقبالا واتصالا واستنارة وطمأنينة. أيها الإخوة الكرام، لا تصح العبادات الشعائرية ومنها الصيام إن لم تصح العبادات التعاملية، فركعتان من ورع خير من 1000 ركعة من مخلط. ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولقد لخصت الآية الكريمة شطري الدين، فقال تعالى على لسان سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة، حسن العلاقة مع الحق، والزكاة، حسن العلاقة مع الخلق ما دمت حيا. ولكن حينما يقبل المسلم على تطبيق أمر تكليفي لعلة فيه تتفق مع مصلحته أو لما فيه من أسرار وحكم، يكون إيمان هذا المرء بالأمر لا بالآمر. والمفروض أن يكون الإيمان بالآمر، والقصد عبادة الله وطلب مرضاته لا الوصول إلى السلامة وبلوغ السعادة في الدنيا. فالمؤمن بالله يقبل على امتثال أمره لأنه أمر من خالقه ذي القدرة المقتدرة والحكمة البالغة والكمال المطلق. يقبل على الائتمار بالأمر لأنه أمر من خالقه وكفى. فهمت العلة أو لم تفهم، والمهم أن يكون الدافع إلى فعل الأمر وترك النهي هي عبادة الله وطاعته، لا جني ثمار الأمر واجتناب تبعات النهي، وإن كان هذا يحصل لمن يطيع الله عز وجل. لكن الله جلت حكمته حينما يرى عبدا من عباده المتقين يقبل على الطاعات لأنها أوامر خالقه، حينما يراه كذلك يكشف له بعد تطبيق الأمر علته المعجزة وحكمته البالغة وأسراره العظيمة. وبهذا يحقق العبد عبوديته لربه وتفقهه لعلة الأمر وحكمته وأسراره. أما الذي يعلق تطبيق الأمر على فهم حكمته ورؤية ثمرته فهو لا يعبد الله ولكن يعبد ذاته. فعلة كل أمر إلهي أنه أمر إلهي. هذه اللفتة من أجل أن يرتقي صيامنا من سلوك ذكي إلى عبادة خالصة. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لقد جرت سنة الله في خطابه أن يخاطب الناس جميعا بأصول الدين: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. بينما يخاطب المؤمنين الذين آمنوا بوجوده وكماله ووحدانيته يخاطبهم بفروع الدين كالأمر والنهي والحلال والحرام. فكأن الله جل في علاه في هذه الآية الكريمة يرقق الأمر بالصيام، كأنه يقول: يا من آمنتم بي، يا من آمنتم بعلمي وحكمتي، يا من آمنتم برحمتي ومحبتي، يا من أحببتموني، لقد كتبت عليكم الصيام. وحينما يأتي الحكم ممن آمنت به وممن وثقت برحمته وحكمته تثق أن هذا الأمر تأتي منه فائدة لك، لكن لا ينبغي أن تقيس هذا الأمر بمقياس عقلك المحدود، بل ينبغي أن تقيسه بعلم خالقك وحكمته ورحمته، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد يقول الأب الرحيم: يا بني، ألست والدك؟ ألا تثق بخبرتي المديدة ورحمتي الأكيدة وحرصي على سلامتك وسعادتك؟ دع هذا الأمر، ولا تقسه بعقلك الفتي، ولا بخبرتك المحدودة، ولا بنظرك القاصر، بل قسه بعقل أبيك وخبرته ومحبته. لعل في هذا الشرح توضيحا لارتباط قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام أيها الإخوة إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من الفجر وحتى الغروب بنية العبادة والطاعة. ولأن هذا النهي عن شهوة الطعام والشراب وشهوة أخرى، شهوات مباحة وفق منهج الله عز وجل ومحببة للإنسان، ورد في الحديث القدسي أن كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وفي رواية: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، متفق عليه، واللفظ للبخاري. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، أما قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، فتشير هذه الآية إلى أن مبدأ الصوم لا يختلف من زمن إلى آخر، فهو ركن تعبدي موجود في الديانات السماوية السابقة للإسلام، إنه منهج الله في تربية الإنسان. أما قوله تعالى: لعلكم تتقون، أي لعلكم تدعون المعاصي وتلتزمون الطاعات، لا في شهر رمضان فحسب، بل في كل أشهر العام. ليس القصد أيها الإخوة أن ننتصر على أنفسنا في رمضان ثم ننخذل أمامها بقية العام، ولكن الصيام الحقيقي أن نحافظ على هذا النصر على طول الدوران وتقلبات الزمان والمكان. ليس القصد أيها الإخوة أن نضبط ألسنتنا في رمضان فننزهها عن الغيبة والنميمة وقول الزور، ثم نطلقها بعد رمضان إلى حيث الكذب والبهتان، ولكن الصيام الحقيقي أن تستقيم منا الألسنة وأن تصلح فينا القلوب ما دامت الأرواح في الأبدان. ليس القصد أيها الإخوة أن نغض أبصارنا عن محارم الله وأن نضبط شهواتنا غير المشروعة في رمضان ثم نعود إلى ما كنا عليه بعد رمضان، إنا إذن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، ولكن الصيام الحقيقي أن تصوم جوارحنا عن كل معصية في رمضان وبعد رمضان حتى نلقى الواحد الديان. ليس القصد أيها الإخوة أن نتحرى الحلال خوفا من أن يرد علينا صيامنا ثم نتهاون في تحريه بعد رمضان على أنه عادة من عوائدنا ونمط شائع من سلوكنا، ولكن الصيام الحقيقي أن يكون الورع مبدأ ثابتا وسلوكا مستمرا في حياتنا. وليس القصد أيها الإخوة أن نبتعد عن المجالس وعن المشاهد التي لا ترضي الله إكراما لشهر رمضان ثم نعود إليها وكأن الله ليس لنا بالمرصاد في بقية الشهور والأعوام. ليس القصد أيها الإخوة أن نراقب الله في أداء واجباتنا وأعمالنا ما دمنا صائمين، فإذا ودعنا شهر الصيام آثرنا حظوظ أنفسنا على أمانة أعمالنا وواجباتنا. مثل هذا الإنسان لم يفقه حقيقة الصيام ولا جوهر الإسلام، إنه كالناقة حبسها أهلها ثم أطلقوها فلا تدري لا لما عقلت ولا لما أطلقت. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، الشيء المهم الذي ينبغي أن نستوعبه هو أن الله تعالى لم يصطفي رمضان من بقية الشهور ليكون شهر الطاعة والقرب فحسب، بل أراده شهرا يتدرب فيه الإنسان على الطاعة حتى يذوق حلاوة القرب، وعندها تنسحب هذه الطاعة وذاك القرب وتلك السعادة على كل شهور العام، فيكون رمضان عندئذ قفزة نوعية مستمرة في مجال الطاعة والقرب. والحكمة من أن الله تعالى أمرنا بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غياب الشمس هي أن الإنسان حينما يدع ما هو مباح امتثالا لأمر الله لا يستطيع ولا يتوازن مع نفسه أن يقترف ما هو محرم في هذا الشهر، فترك المحرمات أولى من ترك المباحات. فحينما يصطفي الله شهرا من الشهور لتصفو فيه العلاقة بالله يصطفيه من أجل أن يشيع هذا الصفاء مع الله في كل الشهور، لأن الله مع المؤمن في كل زمان. وحينما يصطفي الله مكانا كبيته الحرام ويدعو المؤمنين إليه ليذوقوا حلاوة القرب فيه يريد أن ينسحب هذا القرب على كل الأمكنة، لأن الله مع المؤمن في كل مكان. وحينما يصطفي الله إنسانا فيكشف له الحقائق، إنما يصطفيه ليكشف من خلاله الحقائق لكل الناس. وحينما يصطفي الله إنسانا ليوحي إليه الأمر والنهي والمنهج القويم، إنما يصطفيه ليكون هذا المنهج مطبقا لدى كل الناس. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. وحينما يصطفي الله إنسانا ليسعده سعادة أبدية، إنما يصطفيه ليسعد بدعوته كل الناس. ومجمل القول، حينما يصطفي الله زمانا كرمضان ومكانا كبيته الحرام وإنسانا كسيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، إنما يشاء الله جل جلاله أن يشيع اصطفاء الإنسان في كل الناس، واصطفاء المكان في كل الأمكنة، واصطفاء الزمان في كل الأزمنة. ثم يقول الله تعالى: أياما معدودات. إنها أيام قليلة تعد على الأصابع، أياما معدودات. إنها أيام قليلة اصطفاها الله لتكون أيام طاعة وقرب، فلعل الطاعة والقرب تستغرق كل أيام العام. ثم يقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فوسع النفس لا يستطيع أي إنسان أن يقدره بعقله، لكن الله وحده الذي خلق والذي صنع بعلمه وخبرته وحكمته ورحمته هو وحده الذي يقدر الوسع، فهو جل جلاله يعطي الرخصة عندما يكون التكليف فوق الوسع. وتحديد المرض الذي لا يتسع للصيام يكون بغلبة الظن أو بإخبار طبيب مسلم ورع حاذق، وكذلك السفر الذي تقصر فيه الصلاة يعد علة للإفطار في رمضان. لذلك لا يقبل في الدين أن يقول إنسان من خلال تحكيم عقله في موضوع تكليفي: هذا الأمر لا أقدر عليه، والله لن يؤاخذني على تركه، إلا أن ترد في هذا الأمر رخصة من الذي خلق الإنسان ويعلم حقيقة وسعه في أحد الوحيين الكتاب والسنة. أيها الإخوة الكرام، وحينما يطبق المسلم وحينما يطيق المسلم الصيام مع السفر أو المرض، فالأولى أن يصوم لقول الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا وجه من وجوه تفسير الآية، لأن القرآن حمال أوجه. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، يريد الله بكم اليسر، تتمة الآيات، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الشريعة رحمة كلها، مصلحة كلها، عدل كلها، فكل قضية خرجت من الرحمة إلى القسوة، ومن المصلحة إلى المفسدة، ومن العدل إلى الجور، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. ويقول الله عز وجل: ولتكملوا العدة أيام رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم. الاهتداء إلى الله والتزام منهجه والوصول إليه والتنعم بقربه ثمرة يانعة من ثمار الصيام. عندئذ تقتضي فطرة الإنسان التي فطر عليها، تقتضي شكر المنعم على نعمه، وهل من نعمة أجل وأبقى من نعمة الهدى؟ فماذا وجد يا رب من فقدك، وماذا فقد من وجدك؟ وما دام الصائم قد ذاق حلاوة القرب في شهر الصيام، فهو سيتجه بحكم فطرته بالشكر لله عز وجل على ما أولاه من نعم المعرفة والقرب. وهنا من المناسب جدا أن يقول الحق جل جلاله عقب آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال تعالى: إذا سألك، ولم يقل إن سألك، والفرق بينهما شاسع، لأن إذا في اللغة تفيد تحقق الوقوع، بينما إن تفيد احتمال الوقوع إذا جاء نصر الله والفتح. إن جاءكم فاسق بنبأ، قد يأتي وقد لا يأتي، لكن نصر الله محقق. فرق كبير بين إذا وبين إن. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني، يعني فطرة الإنسان تقتضي بعد أن هداه الله إليه أن يتوجه إليه بالشكر والدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الإخوة، أي أن من لوازم معرفة الله والوصول إليه والتنعم بقربه التوجه إليه وحده بالسؤال والدعاء، وهذه هي حقيقة التوحيد، وهي جوهر الدين وكل دين سماوي. أيها الإخوة الكرام، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء. يقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أخرجه الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، لو تأملتم في آيات القرآن مادة السؤال لوجدتم أن كل سؤال ورد في القرآن ورد في جوابها كلمة قل. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. إلا في هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم ترد كلمة قل بين السؤال والجواب. لذلك قال العلماء إن عدم ورود كلمة قل في هذه الآية هي إشعار من الله لعباده المؤمنين بأنه ليس بين العبد وبين ربه في سؤاله له ودعائه إياه وسيط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أقريب ربك فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ لأن البعيد ينادى والقريب يناجى. فنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقفنا عند السؤال، وقفنا عند إذا وعند السؤال. أما هنا وكلمة عباد غير كلمة عبيد، فكل من في الأرض من البشر هم عبيد لله، لأنهم مفتقرون في وجودهم وفي استمرار وجودهم وخصائصهم وحاجاتهم، ومقهورون في هذا الوجود إلى الله. لكن العبادة هم الذين تعرفوا إليه والتزموا منهجه وتقربوا منه مبادرة منهم وبمحض اختيارهم. فالعبد الذي جمعه عبيد هو عبد القهر، لكن العبد الذي جمعه عباد هو عبد الشكر. قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد، جمع عبد قهر، لكن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني. هؤلاء الذين عرفوني والتزموا منهجي وشكروا نعمائي. أيها الإخوة، ولكن لماذا قال الله عز وجل عن ذاته فإني قريب؟ قال إني قريب ليشعر المؤمن أن الله معه في كل مكان وفي كل زمان وفي كل حال، وأنه ما عليه إلا أن يدعوه مؤمنا ومخلصا والله يجيب دعوته. لكن الإنسان لضعف إيمانه أو لضعف توحيده يدعو غير الله، لذلك يقول الله عز وجل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولكن سؤال آخر، لماذا لا يستجيب الله أحيانا لمن يدعوه؟ هذا السؤال أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه. قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لذلك قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. تؤمن به وتستجيب لأمره فيجيب دعاءك، ولعلهم يرشدون إلى الدعاء المستجاب أو إلى سعادة الدنيا والآخرة. يا أيها الإخوة الكرام، حينما لا يستجاب الدعاء يعزى ذلك إما إلى فساد الداعي وانحرافه عن منهج الله، أو أنه ليس من الرحمة والحكمة أن يستجاب له، فلو كشف الغطاء لاخترتم الواقع. وعلى كل، فحظ المؤمن من الدعاء الإجابة أو التعبد. فالدعاء كما قال عليه الصلاة والسلام هو العبادة، لقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إخوة الإيمان في كل مكان، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أسبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إخوتنا الكرام في دنيا العروبة والإسلام، قال العلماء إن الصيام يخفف العبء عن جهاز الدوران القلب والأوعية، حيث تهبط نسب الدسم والحموض في الدم إلى أدنى مستوى، الأمر الذي يقي من تصلب الشرايين. وعمر الإنسان بحسب قول الأطباء من عمر شرايينه. والصيام أيضا يريح الكليتين وجهاز الإفراز، حيث تقل نواتج استقلاب الأغذية إلى أدنى مستوى، عندها يكون هذا وقاية من آلام المفاصل، ويتحرك سكر الكبد، ويحرك معه الدهن المخزون تحت الجلد، ويحرك معه بروتين العضلات. إذن صيام رمضان يعد عند الأطباء دورة وقائية سنوية تقي من كثير من الأمراض، ويعد دورة علاجية أيضا بالنسبة لبعض الأمراض، وأنه يقي من أمراض الشيخوخة التي تنجم عن الإفراط في إرهاق العضوية. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا. وشيء آخر من لوازم الصيام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على تمرات قبل أن يصلي، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من الماء. رواه أحمد وأبو داود والترمذي في صحيح الجامع الصغير. وعن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء طهور. أخرجه الترمذي وأبو داود في صحيح الجامع الصغير. وهذان الحديثان من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلماء قالوا التمر الذي يتناوله الصائم مع الماء فيه 75% من جزئه المأكول مواد سكرية أحادية سهلة الهضم سريعة التمثل، إلى درجة أن السكر الذي فيها ينتقل من الفم إلى الدم في أقل من 10 دقائق. وفي الحال يتنبه مركز الإحساس بالشبع في الجملة العصبية، فيشعر الصائم بالاكتفاء، فإذا أقبل على الطعام بعد صلاة المغرب أقبل عليه باعتدال وكأنه في أيام الإفطار. بينما المواد الدسمة الدهنية والبروتينية يستغرق هضمها وامتصاصها أكثر من 3 ساعات، فمهما أكثر الإنسان من الطعام الدسم لا يشعر بالشبع، ولكن يشعر بالامتلاء. وفرق كبير بين أن تشعر بالشبع للقيمات في معدتك وبين أن تشعر بالامتلاء فقط بعد أن تقتض المعدة بالطعام. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يفطر على تمرات ويصلي المغرب ثم يجلس إلى الطعام. ومن لم يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إفطاره فاته خير كثير من صيامه. أيها الإخوة في كل مكان، تتركب التمور من السكريات الأحادية، وهذا النوع من السكر هو أسرع السكاكر امتصاصا في جسم الإنسان، فكما قلت قبل قليل ينتقل سكر التمر من الفم إلى الدم في أقل من 10 دقائق. وتتركب التمور أيضا من الألياف السيلولوزية التي لها آثار مدهشة في عملية الهضم وفي وقاية الأمعاء من الأمراض الوبيلة. وتتركب التمور أيضا من المواد البروتينية المرممة للأنسجة ومن نسب ضئيلة من الدهون. وتحتوي التمور على 5 أنواع من الفيتامينات الأساسية التي يحتاجها الإنسان. وتحتوي التمور على 8 معادن، و100 غرام من التمور فيها من 1/2 إلى 5 حاجة الجسم من المعادن. ويحتوي التمر على 12 حمضا أمينيا، وفيه مواد قابضة وملونة، وهناك 50 مرضا يسببها الإمساك، والتمر يقي من الإمساك، وله آثار إيجابية في الوقاية من فقر الدم ومن ارتفاع الضغط، ويعين على التئام الكسور، وهو ملين ومهدئ، وقد أثبتت الأبحاث أن التمر لا يتلوث بالجراثيم. حتى في أيام الإفطار ينبغي أن تقدم الفاكهة إن وجدت لما فيها من سكاكر أحادية على وجبات الطعام الدسمة التي تحوي غالبا مواد يطول هضمها، استنباطا ظنيا من قوله تعالى وهو يصف أهل الجنة: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. والحمد لله رب العالمين.